الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. تبكيت والتوبيخ والتصغير والإهانة. الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، جعلوا الملائكة إناثا وقالوا الملائكة بنات الله، فحكم حكم عليهم ربنا تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالآخرة لأنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم. زيادة في إلزامهم الحجة، زيادة في إلزامهم الحجة لأنهم ادعوا ما ليس لهم به علم. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هناك قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن فهناك ألزمهم الحجة بأنهم يتبعون الظن وما تهواه الأنفس رغم وجود الهدى والدليل والبرهان. وهنا ألزمهم الحجة أنهم يقولون ظنا بغير علم، والعلم أن يصادف قولك حقيقة الحق، فلكل حق حقيقة وحقيقة المعلوم، حقيقة المعلوم لا تعلم إلا بعلم. فأنت إذا تكلمت عن شيء ونسبت شيئا إلى شيء لابد أن يصادف قولك حقيقة المعلوم الذي علمته وتكلمت عنه. مصادفة الحقيقة للمعلوم لا تتأتى بالظن ولا تتأتى بالتخمين ولا تتأتى بالحدث ولا تتأتى بضرب الودع، وإنما تتأتى بالعلم اليقيني. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. الظن توهم والحق علم. الظن ضرب بالتخمين وحدث، أما العلم فهي مصادفة حقيقة المعلوم. كيف نصادف حقيقة المعلوم؟ المعلوم أن هناك ملائكة، أما جنس الملائكة فلا يمكن أن يعلم إلا بأمر من اثنين، أن تشهد خلقهم، أن تشهد خلقهم كما تشهد ولادة ابنك أو بنتك فتستطيع أن تميز أذكر هو أم أنثى. فلا يمكن أن تعلم حقيقة الملائكة أو جنس الملائكة إلا بأمر من اثنين، إما أن تشهد خلقهم، أشهدوا خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، تلك الأولى أن تعلم حقيقة الملائكة بأن تشهد خلقهم أو أن يخبرك الخالق، يخبرك الخالق كأن تشهد امرأتك حين تلد وترى جنس المولود، أو يخبرك الطبيب فيخرج إليك ويبشرك بأن الله قد رزقك بالأنثى. هؤلاء إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحق الذي لا يعلم إلا بأن يشهدوا خلق الملائكة أو بأن يخبرهم الخالق. وقد أخبرهم الخالق بأن الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا ولا يتزاوجون ولا يأكلون ولا يشربون وهم خلق من النور. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدلالات والبراهين والمقارنات بين العلو والسفل، بين الحق والظن، بين الحقيقة والتخمين، فيقول له موجها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إذن فهم يريدون السلطة والسلطان والحياة الدنيا بتعظيم الأصنام وبذبح القرابين وبالكهنوتية، ولا كهنوتية في الإسلام، أن يكونوا سدنة للأصنام وأن يخيفوا الناس ويرعبوهم وأن يأتي الناس بالقرابين وأن يضربوا لهم بالسهام وأن وأن وأن. إذا فهؤلاء يريدون الحياة الدنيا، أعرض عنهم يا محمد، فأعرض عن من تولى عن ذكرين، عن ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر هنا بمعنى الحق الوارد من الله، والذكر اسم من أسماء القرآن. أعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي انصرف وابتعد عن وحينا وعن قولنا وعن كلامنا وعن الحق الذي سقناه على لسانك. أعرضوا عن كل تلك الحقائق، أعرضوا عن الحق وتمسكوا بالظن والوهم. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك أي ذلك الإعراض وتلك المقالات وما صنعوه، ذلك مبلغهم من العلم، تلك النهاية والغاية التي وصلوا إليها من علم، وهو علم حقير، علم زائد، علم بظواهر الأشياء وليس بحقائقها. فجميع علوم الدنيا بكاملها وكل ما وصل إليه العلماء في عصرنا هذا ما هو إلا ظاهر الأشياء. فقد استخدمت الكهرباء وجهل سرها حتى الآن، واستخدمت النجوم في الهداية والدلالة وجهلت حقيقة مواقعها حتى الآن. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وعرفت الجاذبية وما عرف سرها، فكل علوم الدنيا ظاهر، أما الباطن فيعلمه الله. وأشرف العلوم العلم بالله. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك ما بلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. التعليل للأمر بالإعراض. وهناك جملة طيبة، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. واعترض الكلام قول الله تبارك وتعالى عنهم ذلك مبلغهم من العلم. أمره بالإعراض العلة والتعليل للأمر بالإعراض عنهم، ما هو؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إذن فواجب النبي صلى الله عليه وسلم الإبلاغ، والإبلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. أما الهداية فربنا هو الهادي وهو المضل، وهو أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم بمن يستحق الضلال. أما أنت فما عليك إلا البلاغ، وقد أديت ما عليك، وقد أبلغت الرسالة وأديت الأمانة. فأعرض عن هؤلاء ولا تبالي بهم، ولا تبالي بهم، ولا تعظم من شأنهم، ولا تحزن على كفرهم. أعرض، ربنا تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية وأعلم بمن يستحق الإضلال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إذن فربنا تبارك وتعالى بعلمه القديم الأزلي يعلم ما يكون عليه أمر الإنسان فييسره لما خلق له. ولذا من تحرى الخير وجده ويعطاه، والعبرة بالنية، والحساب على النية وليس على العمل، والأعمال بالنية. من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. ما تريد أنت وما تريد، إن أردت الهدى هداك الله، وإن لم تطلب الهدى وكلك إلى نفسك. فمن هداه الله فبفضل الله، وللعبد نصيب وهو الطلب، الطلب والسؤال، التضرع، اللجوء، الإحساس بالفقر، الإحساس بالاحتياج. ومن أضله الله فالله يفعل ما يشاء، ولكن العبد فيه نصيب، لم يسأل لم يطلب. وربنا تبارك وتعالى إذا لم يسأل غضب، غضب. وكلما قلل العبد من السؤال كلما ابتعد عن رب العزة، وكلما ألح في السؤال وفي الرجاء وطلب وألح كلما أعطاه الله، لأنه الغني وخزائنه لا تنضب. لذا يقول الله تبارك وتعالى عقب ذلك: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وتقديرا، له ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي اللام، اللام هنا ليجزي فيها أقوال، والقرآن اللغة العربية فصحى، أحسن الكلام وأحسن الحديث، وبلاغة القرآن أعجزت العلماء. ليجزي اللام لام العلة، بمعنى لله ما في السماوات وما في الأرض. ومن أجل هذا، ومن أجل هذا الملك يضل أناس ويهدى أناس، فيجزيهم ربنا تبارك وتعالى كل بما سعى وكل بعمله. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي. وقيل لله ما في السماوات وما في الأرض جملة معترضة، والتخبير إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بمعنى أنه هو أعلم، وطلب هو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن ضل، هو المحاسب وهو المجازي. من أجل هذا العلم الأدلي سوف يجزي هذا بعمله ويجزي هذا بعمله، وله ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض. وقال بعض الناس: بل اللام لام العاقبة، لام العاقبة لام الصيرورة، أي يصير الأمر إلى كذا، يصير الأمر إلى كذا، هذه هي لام العاقبة، يفعل كذا ليحدث كذا نتيجة العاقبة. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزيها. إذا فعاقبة الملكية لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، عاقبة هذا الملك وهذه الدنيا الذي خلقها الله، ما هي العاقبة؟ الجزاء، كل بعمل. أو هي للعلة، علة هذا الخلق، لما خلق الله السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض وجعل الدنيا ليبتلي الناس، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فهي لام العلة أو لام العاقبة، أو هي متعلقة بقوله تبارك وتعالى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أما الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي يجزي الذين أساءوا بعقوبة ما عمل، لا يجازيهم بالعمل، العمل نفسه ليس جزاء. من شرب الخمر في الدنيا أيجازى بهذا العمل بشرب الخمر، وإنما يجازى بسببه، أو يجازى بعقوبته، أو يجازى بسوء عمله. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، الباء للسببية أي بسبب ما عملوا، وما ربك بالظلام للعبيد. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بعقوبة ما عملوا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بمثل ما عملوا، والباء تحتمل هذه المعاني الثلاث وكلها صواب. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى تأنيس الأحسن. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى، ألا وهي الجنة. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بسبب أعمالهم الحسنى، أو ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بأحسن مما عملوا. جزاء يفوق، يفوق مقدار ما عملوا من عمل. نعم، ربنا تبارك وتعالى أعطانا الجزيل وكلفنا القليل. وتأمل في عطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا في كل شيء وما فرض عليه، في اليوم 24 ساعة. 24 ساعة أنت حر فيها. أخذ منك دقائق ألا وهي أوقات الصلوات الخمس. وانسب وقت الصلاة لليوم. وقت الصلاة كم دقيقة؟ نصف ساعة، خمس صلوات، ساعة. ساعة خمس صلوات، ساعة. لك 24 ساعة أنت حر فيها. المال أعطاك من المال والكفاية والحاجة والضرورة وما فوق ذلك، وكان يكفيك طعاما واحدا، يكفيك طعام واحد كالبهائم ومشروب واحد، ولكن آلاف الأطعمة وآلاف الأشربة. أعطاك الضرورة والحاجات وما فوق ذلك، ثم طلب منك لا لنفسه بل للفقراء ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر. قف أنت في الحج مرة في العمر، الصيام شهر في السنة، 12 شهرا تأكل وتمرح، والشهر واحد تريح فيه أجهزة جسمك وتنتبه إلى نفسك وتهيئ نفسك للقاء الله عز وجل. شهر أعطانا الجزيل وكلفنا القليل حتى في الآخرة. ما ذكر لنا من ثواب الآخرة فوق الخيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما كل ذلك مقابل هذه السويعات في حياتك التي تذكر فيها الله أو تلجأ فيها إلى الله؟ حتى هذه السويعات، سويعات الطاعة، والله لا فضل لنا فيها، بل هو صاحب الفضل فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وتأتي أوصاف، بعض أوصاف المحسنين، وقارن بين ما وصفوا به وبين ما أعد لهم، كي تعلم أن فضل الله تبارك وتعالى فوق الخيال، فوق ما يختلف به الضمير أو يقضي به التفكير. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هؤلاء هم الذين أحسن وأعد لهم ربنا تبارك وتعالى الحسنى. ماذا فعل؟ يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كبائر الإثم الشرك، وقرئت كبير بالتوحد على الإفراد. الذين يجتنبون كبير الإثم، قرئت هكذا بدلا من كبائر، إثم جنس أو هو الشرك على وجه الخصوص. كبائر الإثم قالوا الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر. وقالوا كبائر الإثم هو كل ذنب ذكر في القرآن وختم بالنار، كل ذنب ذكر في القرآن وختم بالنار، كقوله فأولئك جزاؤهم جهنم وساءت مصير، ذلك هو كبائر الإثم. كل ذنب ذكر في القرآن توعد فاعله بالنار ذاك هو كبائر الإثم. والكبائر غير معدودة، والرأي الأرجح ورأي العلماء الراسخين الكبائر كثيرة موهمة، أوهمها الله تبارك وتعالى وأبهمها حتى يتقي الإنسان الوقوع في الكبائر فيتقي الله حق تقاته. وبعض الناس عدوا الكبائر، عدوها وذكروها، لكن الرأي الأرجح أنه أن الكبائر مبهمة، أي نعم معلوم منها كالقتل والشرك، لكن الأحاديث النبوية في الكبائر كثيرة كثيرة كثيرة، ومعلوم كبائر كثيرة كالقتل والشرك والزنا والربا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، بل الإصرار على الصغائر كبائر، الإصرار على الصغيرة كبيرة. المهم أنهم قالوا أن إن كبائر الإثم كل ذنب ذكر في القرآن ختم بالنار، أي توعد ربنا فاعله بالنار. والفواحش، قالوا الفواحش الزنا على وجه الخصوص، وما من كلمة فاحشة جاءت في القرآن إلا وتعني الزنا إلا في موضع واحد وقد ذكرناه لكم من قبل. قالوا الفواحش الزنا، وقالوا الفواحش ما قبح، ما قبح واستقبحه الناس من الذنوب. هؤلاء يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا استثناء، والاستثناء إما متصل وإما منفصل. فإن كان الاستثناء منفصلا فاللمم شيء آخر، بمعنى هم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي لكنهم يقعوا في اللمم، يقعوا في اللمم، واللمم صغائر الذنوب، اللمم الذنوب التي تكفرها الصلوات الخمس، من الصلاة إلى الصلاة كفارة. اللمم كل ما دون الزنا من نظرة من لمسة ما إلى ذلك. اللمم كتعريف أيضا كل ذنب ذكر ولم يحدد له حدا، أي من الذنوب التي ليس عليها الحدود كقطع اليد والجلد وما إلى ذلك، فهو ذنب بين الحدين، ليس فيه الوعيد بالعذاب في الآخرة ولا يقام عليه الحد في الدنيا، ذاك هو اللمم. اللمم الذنوب التي لا يقام عليها الحدود في الدنيا ولا يتوعد مرتكبها في الآخرة بعذاب جهنم، تركت كالنظرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل ذكرت عقوبة؟ هل ذكرت عقوبة؟ إن الله خبير بما يصنعون، لكن هل ذكرت عقوبة؟ هل حددت للنظرة حدود؟ أي من نظر إلى امرأة فعلينا أو على الحاكم المسلم أن يفعل به كذا؟ لم يذكر حد. هل توعد بنوع من أنواع العذاب في الآخرة؟ أبدا. إذن فالنظرة من اللمم، إذن فاللمم هو كل ذنب لم يحدث عليه وعيد محدد عذاب معين بالآخرة ولم يذكر له حد من الحدود، لا يقام عليه الحد، هذا هو اللمم. ربنا تبارك وتعالى بيجازي هؤلاء المحسنين بالحسنى ويصفهم بالإحسان، يجتنبون كبائر الإثم واللمم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن اللمم صغائر لا يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه. من هنا يعفو ربنا تبارك وتعالى عن هذا اللمم، يعفو عنه، إن ربك واسع المغفرة، فيعفو عن اللمم لأن اللمم لا يسلم منه إنسان ما لم يعصمه الله تبارك وتعالى. وهذا القول الاستثناء منفصل واللمم غير ما ذكر من الكبائر والفواحش وهو الصغائر الذنوب والتي لا يقام على مرتكبها حد ولا يتوعد مرتكبها بالنار أو بعذاب معين بالآخرة، صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة واللمسة وما إلى ذلك. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقالوا إن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس ولو لم يستغفر العبد، غفل عنها، صغائر ترتكب عن غير قصد، عن غير نية، عن غير إصرار، فمجرد الصلوات الخمس تغفره، بل مجرد اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن ربك واسع المغفرة، نعم واسع المغفرة حيث لم يؤاخذ الناس على هذه الصغائر ولم يؤاخذهم على اللمم وحمد لهم اجتنابهم الكبائر. قال بعضهم بل الاستثناء متصل إلا اللمم، الاستثناء متصل واللمم يتعلق بالكلام السابق الكبائر والفواحش. إذن فيكون المعنى على هذا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي ارتكبوها مرة وتابوا. العرب تقول لا يأتيني إلا لماما، فاللمم والإلمام، اللمم والإلمام الفعل مرة بعد مرة، الفعل مرة بعد مرة بغير تعمق فيه وبغير إقامة عليه، فلا يزورني إلا لماما، أي بين الحين والحين يزورني مرة ولكنه لا يمكث عندي كثيرا، ذاك هو اللمم. وألم بالشيء، فعل الشيء ولكن ظاهرا لم يتعمق فيه ولم يقم عليه أو يقيم عليه. ويصبح المعنى أن الذين اجتنبوا الكبائر وقعوا فيها مرة فدنا ثم تاب، ولذا قالوا اللمم هنا هو الذنب يرتكبه العبد ثم لا يعود إليه، وقالوا الذنب يرتكبه العبد ولو كان من الكبائر ثم يتوب منه هو اللمم، لأنه ألم به، ألم فشرب الخمر مرة، زنى مرة، فعل كذا مرة. وهل مرة واحدة في العمر؟ أبدا، بل لا يقيم على الذنب وإنما يلم به، أي يقع فيه ثم يتوب، يقع فيه ثم يتوب، ولو وقع فيه في اليوم 1000 مرة طالما تاب يتوب الله عليه. إن ربك واسع المغفرة لا تتعجب، والله لو أذنب العبد في اليوم 1000 مرة طالما استغفر غفر الله له. وذاك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نص وليس فيه اجتهاد، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تتعجب مهما ارتكبوا من شرور. والله لو أتيت ربك بملء الأرض، بملء الأرض خطايا، والله لو بلغت خطاياك علانة السماء ثم جئت الله تبارك وتعالى لا تشرك به شيئا لغفر لك، لجاءك بملء الأرض مغفرة. إن ربك واسع المغفرة تسع الخلائق جميعا، وربنا لا تضره المعاصي، لا تضره ولا تنفعه الطاعات. العبد لا يغفر، العبد لا يغفر الإساءة، لماذا؟ لأن العبد كلما تذكر الإساءة تذكر مرارتها وتذكر الألم. فأنت إذا أسأت إلى إنسان نقصت حقه أو ظلمت حقه أو أسأت إليه أو أشعت عنه إشاعة أو تكلم الناس، إساءتك لغيرك تؤثر فيه، تنتقص من ملكه أو ملكه أو شرفه أو سمعته أو ماله أو عرضه، فإساءة الإنسان للإنسان تنتقص من المساء إليه. أما الله هل ينتقص ملكه؟ هل تضره المعاصي؟ هل لو كفر العالم كله يضر؟ هل لو وقف الإنس والجن والأول والآخر كل الخلائق حتى الحيوانات والبهائم في صعيد واحد وكفروا بالله أيبالي ربنا بهم؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، فلا تضره المعاصي. إذن فالعبد إذا استغفر ربنا تبارك وتعالى يغفر له ما لا يضره ويعطيه ما لا ينفعه، لأن الله لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي. نعم، إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، لكنه لا يقيم على الذنب. من ألم بالشيء، ألم بالشيء جاء لفترة بسيطة وانصرف، جاء لفترة بسيطة أو يسيرة أو مرات ثم لم يقيم على الذنب، لا يصر على الذنب، ف فإذا ارتكب الذنب ولو كان من الكبائر تاب وأناب، تاب الله عليه. ذاك هو اللمس، وذاك هو الرأي الآخر الذي يقول إن الاستثناء متصل. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن، إن ربك واسع المغفرة. والرأي الآخر الاستثناء منفصل، ويصبح اللمم شيء آخر، صائر الذنوب وتكفرها الصلوات الخمس وما إلى ذلك. مجرد اجتناب الكبائر فضل من الله، مجرد اجتناب الكبائر تغفر لك الصغائر، فضل. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. أي والله هو أعلم بكم، أعلم بكم من أنفسكم، لأنه هو الخالق الصانع، هو الذي خلقنا وصنعنا من التراب، خلق المادة وخلقنا من المادة وأعطانا القدرات، هو الذي حددها، أعطانا الأعصاب والعضلات والمفاصل، أعطانا الوعي وأعطانا التفكير وأعطانا التقدير وأعطانا النفس وأعطانا الضمير وأعطانا الروح وأعطانا الخلق وأعطانا القوة وأعطانا الإمكانيات وألهمنا في كيفية استخدام كل ذلك. وهو القائل وخلق الإنسان ضعيف، هو القوي ونحن الضعفاء، نحن نخطئ وهو يعفو، نحن نخطئ وهو يغفر، نحن نتوب وهو يتوب علينا، نحن نسأل وهو يعطي. نعم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي أنشأ أباكم آدم من الأرض، أنشأكم من الأرض لأن الأرض مخلوق من الأرض. وقال بعض الناس قالوا رأيا عجيبا، قالوا هو أنشأكم من الأرض، ليس الكلام عن آدم بل عن كل واحد منا، فما من إنسان يموت إلا ويدفن في البقعة التي خلق منها، فقد قبض الله تبارك وتعالى قبضة من أرض من الأرض وخلق منها الناس جميعا، ثم دخلت هذه الأجزاء التي خلقوا منها في الماء في خلق آدم في الأصلاب وفي الذراري، وكلنا مخلوق من التراب وليس آدم فقط، من التراب، وما من عبد إلا ويدفن في البقعة التي خلق منها، فيعود التراب إلى التراب، يعود التراب إلى التراب، إلى نفس المكان، إلى نفس المكان ونفس الجزء، فيختلط التراب الذي في الجسم بعد أن يتحول الجسم ترابا يختلط بالتراب الأصلي الذي خلق منه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أجنة جمع جنين، والجنين الولد ما دام في البطن، الولد ما دام في البطن يسمى جنينا، وسمي الجنين جنينا لاجتنانه واستتاره، جنه ستره. والجنة سميت جنة لأننا لا نراها، الجن والمجنون ستر عقله، فالجنين سمي جنينا لأن الله ستره في بطن أمه فهو مستور. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم ما أنت عليه من شكل من صورة من جنس ذكر أو أنثى، من هوية مصري أم عربي أم أفريقي، من لون، من خلق، من عمل، من نية، من أثر، من أي شيء، من الذي سواك وصورك في الرحم وخط عيناك، خط الأعين وشق الأذن وشق الفم وشق الأنف ورتب الأعصاب والعضلات والقلب والصمامات والشرايين والشعيرات الدموية والمفاصل والأعضاء والعضلات، بل والفكر والعقل والوهم والتفكير، كل ذلك هو الله. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، علم ما كان وما يكون وأمر الملك فكتب رزقك، أجلك، أثرك، شقي أم سعيد، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هذا هو الأمر، هذا هو المربط، هذا هو عماد الأمر. لا تزكوا أنفسكم، لا تمتدحوا أنفسكم، لا تمتدحوا أنفسكم بما ليس فيه، ولا تمتدحوا أنفسكم بما فيها، لأنك لم تخلق هذا بل أعطيته، أعطاكه الله. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، فالمنشئ هو الله، وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، المصور هو الله. تزكي نفسك، تزكي نفسك على أي أساس؟ على أي أساس؟ أنت عاقل، من أين اشتريت عقلك؟ كيف اكتسبت هذه الحكمة؟ من أين أتيت بها؟ أنت غني، هل خيرت بين الغنى والفقر فكنت حكيما فاخترت الغنى؟ أنت صحيح الجسم، قوي البنية، هل نشكرك على ذلك؟ هل نحمدك على ذلك؟ من أين أتيت بهذه القوة والعضلات؟ أسعيت إليها ونحن تكاسلنا فلم نسعى إلى القوة فأصبحنا ضعاف البنية؟ أنت تقي وتأتي المسجد وتصلي القيام وتصوم وتفعل، إذن فأنت اخترت ذلك، وكانت أمامك المعاصي والفواحش، وأمامك الطائرات الخاصة والأموال بالملايين مكنزة، والنساء جاءتك من كل مكان، وعصمت نفسك كيوسف. أكذلك أم أن الله وفقك لهذا؟ أو ربما ليس لك شيء تفعله إلا أن تأتي إلى المسجد، لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تذهب إلى مكان، ولا يمكن لك أن تفعل شيئا من المعاصي، عاجز منك فجئت إلى المسجد. تزكي نفسك على التقوى، والله هو الذي رزقك التقوى، هو الذي رزقك التقوى، بل ورزقك الإسلام، فأنت ولدت مسلما ولا خيار لك ولا فضل لك، ورزقك الأعضاء والعضلات والجسم، ورزقك المسجد الذي تذهب إليه، فكم من بلاد وليس فيها مساجد. فلا تزكوا أنفسكم، إياكم. وربنا يقول في موضع آخر: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول في موضع آخر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، والخطاب للصحابة، للصحابة خير القرون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم، والله سميع عليم. من هنا ينهانا ربنا تبارك وتعالى عن أن يزكي نفسنا، يعلمنا التواضع والخشوع لله تبارك وتعالى، ويعلمنا ألا نعتمد على العمل ولا نضمن أنفسنا. والعبرة بالخواتيم، والخواتيم مجهولة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. مثلا هو أعلم بمن يتقي الله تبارك وتعالى فلا يشرك به شيئا، ويتقي الوقوع في المعاصي، ويتقي إغضاب الله تبارك وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. فقد كان المشركون بمكة يتحيرون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم يتخبطون، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مجنون، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كذا. واجتمع رأيهم على رجل منهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذات الرجل: والله لقد علمتم أني أعلم الناس بالشعر، وأني أعلم الناس بالكهانة، وسافرت وارتحلت ورأيت، فأنا أعلم الناس بالشعر وأعلم الناس بالكهانة وأعلم الناس بالشعر، دعوني أذهب إلى هذا الدعي فأرى ما يقول. واجتمعوا وأرسلوه وانتظروه، وذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت تريد كذا أعطيناك، وإن كنت تريد كذا أعطيناك، لما تسفي آلهتك وآلهة آبائك؟ لما تسفي أحلامهم وتضلل أفعالهم؟ وكذا وكذا وكذا. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحلم، بكل الحلم استمع وانتظره حتى انتهى من كلامه دون انفعال، دون انفعال ودون حمل جهل. ثم قال: هل انتهيت؟ قال: نعم. قال: هل تسمع مني؟ قال: أجل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه من القرآن سورة فصلت. سورة فصلت، وفي أولها في أولها وصف الخلق: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، إلى آخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. استمع الرجل وأنصت، وهذا أدب في الدعوة يعلمنا كيف استمع له النبي صلى الله عليه وسلم بحلم وتركه حتى أنهى حديثه، فحين قال له اسمع لا يستطيع أن يرفض. انظر إلى الحكمة، الحكمة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. فاستمع الرجل وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى. قام الرجل وقد امتلأ قلبه بالاقتناع وأوشك أن يؤمن، أو كاد أو عاقد أو كاد أن يفعل، وخرج وعاد إلى قومه وانتظروه وهم منتظرون له، فرأوه قادما من بعيد، فقال بعضهم ببعض: والله لقد جاءكم بوجه غير الذي ترككم عليه. وجاء الرجل فنظروا إليه وقال: أسحرك محمد؟ ماذا جرى؟ سحرت يا رجل؟ أنت من أشراف قريش ومن أشراف مكة، سحرك ذاك الساحر؟ فقال: اسمعوا، والله ما هو بالشعر، والله ما هو بالسحر، والله ما هو بالكهانة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، ما هو بالهزل بل هو القول الفصل. وأخذ الرجل يتكلم، هذا الصناديد من حوله، وقال: صبأت صبأت صبأت، تركت دين آبائك، ضللت أجدادك، كيف وكيف وكيف وكيف، أفق يا رجل أفق يا رجل، أصدقاء السوء، ومن جالس جانس وانتبه، أحاطوا به ونفخوا فيه العزة والكبرياء والأنفة وحمية الجاهلية، هذا الرجل تتبعه، هذا الرجل تمشي وراءه، هذا وقته. فقال: يا أيها الناس، إنه حذرني بالعذاب، فقال: فإن أعرضوا فأنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإني أخاف أخاف عذاب الله. فقال له رجل منهم: أنت تخاف العذاب، إذن دعني أنا أحمل عنك العذاب وأنا على استعداد، ادفع لي كذا وكذا وأنا أحمل عنك العذاب وأتعهد لك بذلك أمام الملأ. قال: إذن أدفع لك وتتحمل عني. قال: أتحمل عنك العذاب والوزر. فنكس على رأسه وعاد إلى كفره ودفع للرجل شيئا، ثم بخل بما بقي فامتنع عن الدفع. فيحدثنا ربنا تبارك وتعالى: تأمل واعتبر أن الفعال هو الله، وأن العبد ليس له إلا أن يسأل الفعال، هو الفعال. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكده، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أرأيت الذي تولى؟ تعجب، والسؤال تعجيب، ربنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رآه، النبي رآه، فحين يقول أرأيت يسأله ولا يطلب الإجابة، وإنما السؤال سؤال تعجيب يعجبه، يعجبه من هذا الرجل الذي أوشك على الإيمان وفتح قلبه، ثم أخذته العزة بالإثم، تخلى عنه الله لم يوفق ولم يمد إليه يد الإعانة. أرأيت؟ أي أرأيت حاله؟ أرأيت كيف تصرف؟ أرأيت أن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء؟ أعلمت أن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ أعلمت أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ أعلمت أن الهادي هو الله؟ أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعطى قليلا، تكلم كلاما قليلا في شأن القرآن وصدق القرآن ثم امتنع، أو المعنى على حسب أسباب النزول. أعطى قليلا وأكدى. أكدى الرجل حين يحفر البئر، الحافر كلما حفر ونزل فإذا صادف صخرة صلدة صلبة تسمى هذه الصخرة كدية، والكدية التي لا يعمل فيها الفأس ولا يستطيع أن ينال منها الحافر، فنقول أكداء الرجل أو أكداء الحافر، أي حفر حتى وصل إلى الكدية فيمتنع. ويقال كديت يداه، كدت وتعبت، وأكدى الرجل امتنع خيره. ده كأفضل كلمة. أكدى الحافر يحفر حتى يصل إلى الكدية فلا يمكن أن يتجاوزها أو يصل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، اتفق معه، اتفق معه على أن يعطيه مبلغا من المال، فأعطاه الربع أو الثلث أو النصف ثم توقف ولم يسدد ما عليه مقابل أن يحمل الآخر عنه وزره. أعطى قليلا وأكدى امتنع. عنده علم الغيب فهو يرى، هل يرى الغيب رأي عين فيشاهد ويعلم أن الله تبارك وتعالى وافق على هذا الاتفاق وضمن أن ينفذ هذه المعاهدة بين ذاك الأحمق وذاك الجاهل؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يرى أن العذاب الذي سوف يقع به سوف يحمله الآخر، هل يضمن أن يصدق الآخر حتى في وعده؟ انفرض هل يضمن أن الآخر ينفذ ما وعد به حين يرى العذاب قد يتراجع؟ المهم، هل ممكن يحدث هذا؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ صحف إبراهيم وصحف موسى خصت بالذكر. لماذا خصت بالذكر؟ وجاءت في سورة، في سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ الذي في صحف موسى وإبراهيم ألا تذر وازرة وزر أخرى. جاءت صحف موسى لأن التوراة كانت أشهر في الجزيرة العربية، كانت التوراة أشهر من الإنجيل لأن اليهود كانوا مقيمين بالجزيرة العربية وبالمدينة والتجارة مع اليهود وما إلى ذلك، فكانت التوراة شهيرة، فجاء ذكر التوراة وذكر موسى لأنها أشهر. أما إبراهيم فهو الذي بنى البيت الحرام، هو الذي بنى البيت الحرام وكلهم يعرفه. كما أن الناس بين نوح وبين إبراهيم في هذه الفترة كانوا يأخذون الرجل بذنب غيره، فيأخذون الرجل بذنب ابنه وأخيه وأبيه وعمه ووليه وعبده وهكذا، فإذا قتل رجل رجلا وهرب قتلوا أباه، قتلوا ابنه، قتلوا أخاه، يأخذون الرجل بجريرة غيره، بجريرة الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة والابن بالأب والأب بالابن والعم وهكذا. فربنا تبارك وتعالى نهى عن ذلك وأنزل في صحف إبراهيم الحكم لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قرأت وفى وقرأت وفى، وفى أي أتم، وأقام بما كلف به كاملا وأداه على الوجه الأكمل. وربنا تبارك وتعالى يقول في موضع آخر عن الخليل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن فقد أتم إبراهيم ما كلف به، وابتلي إبراهيم بما لم يبتلى به أحد، ابتلي بالنار نمرود إن قذف أو فيها ابتلي بالأب الكافر ابتلي بالأمر بذكر الابن الوحيد ابتلي بلاء شديد. صحف موسى جاء فيها ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم لا تحمله وزرة وزر أخرى. ذاك جاء في صحف إبراهيم وموسى. إذن فربنا تبارك وتعالى ينبئ هذا الذي أعطى قليلا من أكده أنه مهما فعل وفدى نفسه بمال أو لا يمكن أن يحمل غيره عن وزره. فكل وزرة تحمله وزرها حتى المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن في ذلك اليوم لكل مرء شأن يغنيه، بل يود المغرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ليس ببنيه فقط بل فصيلته التي تؤويه بل من في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا كلا كلا كلا لا تحمل وازرة وزرحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليني من الدنيا ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يقول لعمته يا صفية عمة محمد يا فاطمة ابنة محمد اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يحمل ربنا نفسا ذنب نفس أخرى. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذاك موضوع آخر، هل للإنسان ما سعى فقط أم أن للإنسان ما سعى وما سعى له غيره؟ ذاك محتاج لكلام والآراء فيه كثيرة، ولكن نعتقد أن المؤمن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم له سعيه وسعي من سعى له. لمؤمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سعيه وسعي غيره الذي سعاه له. فدعاؤك لأخيك بظهر الغيب ينفعه، وصدقتك للميت تنفعه، وصلاتك عليه تنفعه، ويشفعك ربك في ابنك ويشفع ابنك فيك. فقد كان الناس في زمن أو في الزمن قبل إبراهيم عليه السلام، ما بين نوح وما بين إبراهيم، كان الناس في ذلك الوقت يأخذون الرجل بجريرة أخيه ويأخذون الابن بذنب أبيه. والفترة بين الرسل دائما وأبدا تجد الناس تبعد عن الأحكام وتنسى. دائما ما بين الرسل، إذا مات الرسول من الرسل ظل الناس، ظل أصحابه، ظل تابعوه، لكن إذا طال الأمد قست القلوب. وهذا الذي يحذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. البعد عن الرسل أو عن نهضة الرسل أو عن الحياة، البعد عن الرسل أو عن نهضة الرسل أو عن الحياة التي أحيا بها الرسول من الرسل أمته بالشرع وبالاتباع وليس بالابتداع. فإذا انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى، إذا بالناس يتباعدون عن الوحي وبركة الوحي ووجود الرسول، وتنتهي الأصحاب وتنتهي أيضا التابعون، ينتهي زمنهم وتبدأ الأمم في التفسخ. وقد نجا نوح ولم ينج مع نوح إلا كل مؤمن، ولم يبق على الأرض إلا المؤمنين فقط. ومع ذلك تباعدت الفترة ونسوا الشرائع وبدأوا يؤاخذون الناس بغير ذنب. فإذا قتل الرجل رجلا جاء بابنه أو أبيه أو بزوجته وبأخيه واقتص منهم، فيؤخذ الرجل بذنب زوجته والعبد بذنب سيده والسيد بذنب عبده، واختلطت الأمور. وجاء إبراهيم ليصحح العقائد، جاء إبراهيم الخليل وجاء معه بالصحف، وفي صحف إبراهيم كان الأساس في التوجيه الرباني للناس: لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، وما ربك بظلام للعبيد، لا يجب أن يحتمل أحد الذنب أحد. من هنا حين جاء ذلك الرجل الذي أوشك أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع القرآن، ثم راودوه الكفار وراوده جلساء السوء وسألوه أن يكفر ويحمل وزره ويدفع لهم من المال كذا وكذا، فأعطى قليلا وهكذا. ربنا تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء: أفرأيت الذي تولى. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه التعجيب، فيه التعجيب يعجبه ويعجب كل من يسمع: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، أي أعطى قليلا من المال الذي شارطه عليه وأكد امتنع وتوقف، عنده علم الغيب فهو يرى، وثق من ذلك واطمأن لوفاء صاحبه لوعده، أو اطمأن لقبول الله تبارك وتعالى لهذه الصفقة الشيطانية، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ورث؟ وجاء ذكر الصحف، صحف موسى وصحف إبراهيم. وصحف موسى هي التوراة، ونزلت مكتوبة، مكتوبة، وموسى يسمع صغير القلم. نزل في صحف موسى ونزل في صحف إبراهيم: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وربنا تبارك وتعالى حين يثني على عبده فليس بعد ثناء الله ثناء هو الشكور المطلق، هو يثني على إبراهيم فيقول: وإبراهيم الذي وفى. وقرأت وفى، وفى صدق في قوله وعمله، وفى التوفية من التمام. وذاك يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم الذي وفى من التوفية من التمام، أدى ما عليه، بلغ رسالة وأدى الأمام. وقيل أنه أدى ما شارف عليه أو أدى الشرط، حيث قال له الله تبارك وتعالى: أسلم أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. حين قال أسلمت لرب العالمين، فما هو حقيقة الإسلام وما شرطه؟ فابتلاه الله تبارك وتعالى في نفسه وماله وأبيه، ابتلاه بالنار وابتلاه بالنمرود وابتلاه بأن يذبح، بالأمر بالذبح لابنه، ابتلي ابتلاءات شديدة جدا، فوفى فصدق فصدق وأدى ما عليه. إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الحاملة، الوزر في الأصل الحمل الثقل، والسعير للتعبير عن الذنب الثقيل الذي يؤاخذ صاحبه بجهنم. الوزر ألا تزر وازرة، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى أيا كان، والكلام عن النفس، النفس الإنسانية والنفس البشرية. ألا تزر وازرة وزر أخرى، والوزر كما قلنا الثقل والحمل، ومنه الوزير. الوزير ذاك المنصب لأنه يحمل أوزار الرعية وسوف يسأل عنها يوم القيامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، فالوزير حامل للأوزار. إلا من عصم الله. ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس اسم نفس أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، والعقوبات في الدنيا لا تنتقل، وإنما يعاقب المرء على قدر جنايته وجريمته، ولا يحمل أحد ذنب أحد أو عقوبة أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ونتوقف عند هذه الآية، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره ولا يجزى بعمل غيره، كل نفس مسؤولة عن الذنوب وعن الطاعات، فلا يثاب أحد بعمل أحد ولا يعاقب أحد بعمل أحد، كل نفس مسؤولة عن نفسها، كل إنسان بما كسب رهين. وليس الإنسان إلا ما سعى، لا ينفع أحدا عمل أحد. هل هي كذلك بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد في السنة أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا العمل الذي انقطع يتصل بدعاء الابن الصالح، ولد صالح يدعو له، فيستفيد الأب الميت بدعاء الابن الصالح، وهذا ليس من سعيه ولا من عمله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ها هو يأخذ من سعي غيره، ولد صالح يدعو له. قالوا في الآية أقوال. أول الأقوال أن الآية منسوخة، أول الأقوال قول ابن عباس إن الآية منسوخة، وليس الإنسان إلا ما سعى منسوخة، والتي نسختها قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن فقد شفع الله الآباء في الأبناء، وشفع الأبناء في الآباء، ورفع منزلة الأدنى إلى منزلة الأعلى، فانتفع الأدنى بسعي الأعلى، والآية منسوخة. وقال بعض الناس: أبدا الآية ما نسخت، إنما الآية محكمة، ولا ينفع أحدا عمل أحد أبدا أبدا. والولد الصالح الذي يدعو قال هو من عمل الأب، هو من عمله، لأنه رباه ونشأه على الطاعة، فالولد الصالح من عمل الأب، ولا ينفع أحدا عمل أحد أبدا. ذاك أقوام، حتى أنهم منعوا الحج عن الغير، وقالوا لا يجوز، لا يجوز الحج عن الغير إلا أن يكون قد مات وأوصى بذلك، فيجوز أن يحج عنه تمثيذا للوصية. وقال بعض الناس: الآية خاصة خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى، والكلام عنهم صحف إبراهيم وصحف موسى، في هذه الصحف أن ليس الإنسان إلا ما سعى، أمة إبراهيم وأمة موسى، أمة موسى وأمة إبراهيم هم المعنيون بهذا الكلام، أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلها ما سعت ولها ما سعى غيرها لها. أمة محمد عليه الصلاة والسلام مفضلة عن الأمم، ورفعت عنها الآثار التي كانت على الأمم قبلها، ولا تحمل ما لا طاقة لها به كما حملت الأمم من قبل، فهي أمة خاصة مفضلة، خير الأمم، لها سعيها وسعي غيرها لها. فقال بعض الناس: لو كان الأمر كذلك ما استشهد القرآن بهذه الآيات، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تذر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ فإذا كان الكلام لا يعنينا وإنما يعني أمة أخرى، فما المناسبة؟ ما هي المناسبة التي من أجلها يستشهد هذا الكلام؟ قال بعض الناس: إذن الآية خاصة بالكافر ليست بالمسلم، ألا تذر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب أحد، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الإنسان هنا أي الكافر ليس له ما سعى، بمعنى إذا كان الكافر في هذه الدنيا مصلحا وعمل من الصالحات عمل من الصالح، تصدق او احسن او عمل صالحا بغير ايمان، لا يقبل منه العمل في الاخره، شرط قبول العمل الايمان. فاذا عمل صالحا ولم يؤمن جوزي على عمله الصالح في الدنيا، يوفيهم ربهم تبارك وتعالى اجورهم في الدنيا وما لهم في الاخره من نصيب. وان ليس الانسان الا ما سعى، اي الكافر الذي يسعى سعيا صالحا له سعيه فقط في الدنيا وليس له في الاخره نصيب. وان ليس للانسان الا ما سعى، اذا فالكلام عن سعي الكافر الصالح يجزى به في الدنيا فقط ولا يجزى به في الاخره. وقال بعض الناس ان ليس للانسان الا ما سعى، اي الا ما نوى، الا ما نوى، وانما الاعمال بالنيات. وقال بعض الناس ليس الانسان الا ما سعى، باعتبار انه اذا امن فذاك سعيه، فان سعى غيره له نفعه السعي، نفعه السعي بشرط ان يكون سعيه، وسعيه هو الايمان، مجرد الايمان، لان المؤمنون اخوه، فاذا امن فهذا سعيك، فإن نفعك أخوك المؤمن فهو سعيك لأنك آمنت والمؤمنون إخوة. الكلام كثير في هذه الآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وخير ما يقال فيها وما نعتقد أنه أرجح الأقوال اللام وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. للإنسان هذه اللام لام الخفض، لام الخفض تسمى لام الجر، لام الخفض في اللغة العربية تفيد الملك والإيجاب، تلك هي اللام تفيد الملك والإيجاب. فإن قلنا لفلان كذا أوجبنا له كذا، أو لفلان هذا الدار، إذن فهو ملكه، بغير أن تقول هو يملك هذه الدار، يكفي أن تقول لفلان دار في بلدة كذا، يعني أنه يملك هذه الدار. وإن قلت لفلان على فلان كذا، إذن فقد أوجبت له حق. فاللام لام الخفض تستخدم للتعبير عن الملك والإيجاب. للإنسان ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إذن ما يجب للإنسان هو سعيه فقط، ما يجب للإنسان هو سعيه فقط، ذاك هو الواجب، ذاك هو العدل. أما الفضل فبأمر الله وبيد الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ذاك هو العدل، ذاك هو ما يجب له. فإن عملت حسنة وجبت لك حسنة، لك سعيك، فإن زاد الله الحسنة إلى 700 ضعف فذاك فضل الله وليس سعيك، وليس سعيك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والآية تخص الأمة وتخص جميع الأمم، ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ذاك حقه، حقه لا يجب له إلا ما يوازي العمل الصالح الذي عمله، الذي عمله. أما فضل الله فلا تحده الحدود، والدليل على ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عظمى يوم القيامة كي يقضى بين الخلائق، انتفع الخلائق جميعا بغيرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذ لولا شفاعته ما نصب الميزان ولا نشر الديوان. ثم يشفع لأمته فتحاسب أولا وتدخل الجنة أولا، ثم يشفع لمن في النار فيخرج أناس من النار إلى الجنة. انتفعوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، إذن فقد انتفعت بدعاء غيرك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما فوجد رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، إذا فيستفيد المصلي بأن يصلي معه آخر فيكسب ثواب الجماعة، يحصل على ثواب الجماعة. هو يصلي منفردا فجاء رجل فصلى خلفه، هل حصل على ثواب الجماعة؟ نعم. بمن؟ بغيره. والولد الصالح يدعو لأبيه. والحج عن الغير ثبت بالسنة. حين سألت امرأة من خطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. نعم. إذا فالحج عن الغير جائز، فيستفيد الميت بحج غيره عنه، حج الفريضة. أيضا سعد بن عبادة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت أمي يا رسول الله أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فما خير الصدقة؟ قال سقي الماء. وجيء برجل الميت ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الجنازة فسأل عليه دين؟ قيل نعم. قال صلوا على أخيكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه. قال لا أصلي على من مات مديونا، كان ذلك في البداية. قال أنا أقضي دينه يا رسول الله. قال نعم. فقضى أبو قتادة دين الرجل فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فانتفع بقضاء الدين من غيره، انتفع بعمل غيره. وكذلك من الثابت شرعا أن الرجل إذا كانت عليه ديون وقضاها غيره سقط الحق من عليه، وجاز ذلك. إذا كان الرجل عليه تبعات، اغتاب رجلا أو أذى أحدا تبعات فتحلل منها فحلل سقطت عنه، ظلمت رجلا تسامحك سقط عنك، سقط عنك الوزر، إذا فقد انتفع بمسامحة غيرك. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم افتلتت نفس أمي وكنت أظن إذا تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وجاء آخر ماتت أمي وقد نذرت صياما، أفأصوم عنها؟ قال نعم. فثبت بالسنة أن الصدقة عن الغير تنفع، والصيام عن الغير ينفع، والحج عن الغير ينفع، وهكذا كثير من الأعمال ثبت نفعها للناس من غير سعيهم، بل وفي القرآن وكان أبوهما صالحا، فانتفع الغلامان بالأب الصالح وليس ذلك من سعيهما. أطفال المؤمنين بل الأطفال عموما الذين لم يبلغوا الحلم وماتوا، أين يذهبون؟ إلى الجنة بأي سعي وبأي عمل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فما هو سعيهم الذي أوجب لهم الجنة أو الذي أدخلهم الجنة؟ وقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، شفع الآباء في الأبناء فانتفع الأبناء بعمل الآباء، وشفع الأبناء في الآباء فانتفع الآباء بعمل الأبناء. وتشير إلى هذا آية يقول الله فيها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم. فكثير من الأعمال وردت ينتفع الإنسان بسعي غيره. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تتم بوجود الجماعة، فينتفع الحضور ببعضهم، إذ لو انتقص العدد ما صحت الصلاة. وثواب الجماعة، كثير من الأمور تجد أن الإنسان ينتفع بعمل غيره. ولذلك نرى وكما يرى الأئمة من قبلنا وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، نرى أن العبد ينتفع بسعي غيره من جميع الأعمال: الحج، الصيام، الصدقة، الصلاة، الصلاة، الصيام، قراءة القرآن. فإن قرأت القرآن لأبيك الذي توفى وصل ثوابه إلى الأب. قراءة القرآن حتى للصديق تصل ثواب قراءة القرآن، ثواب الصلاة، ثواب الصيام، ثواب الحج، ثواب الصدقة، الدعاء، الدعاء، الاستغفار للغير، كل ذلك يجدي وينفع. ولا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عدم التعارض لأن الآية ليس للإنسان إلا ما سعى لا من خبز توجب الملك والإيجاب لا يجب لك إلا سعيك لك حقك وفضل الله تبارك وتعالى لا أحد يناقش فيه. إذا عملت حسنة حقك حسنة فإن زادها الله 10 حسنات فضله إلى 700 ضعف فضله إلى 1000 فضله. دعا لك رجل بظهر الغيب وأنت نائم لا تدري وغيرك يدعو لك فاستجاب الله فضل الله لا يجب لك ذلك لأنك ليس لك إلا ما سعيت ذاك هو الواجب ذاك هو العزم. أما ما سوى ذلك فهو محض فضل من الله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى عدلا وما سعى له غيره تقبله الله تبارك وتعالى فضلا. وقال بعض الناس أن ليس الإنسان إلا ما سعى أي السيئات الكلام عن السيئات فقط ليس الإنسان إلا ما سعى بمعنى لا تزر وزرة وزر أخرى لا يحمل أحد ذنب أحد وكل واحد يحمل ذنبه ألا تزر وزرة وزرة أخرى فلا يحمل أحد ذنب أحد وللإنسان ما سعى لكل منهم ما سعى في تحصيله من السيئات فلا يكتب عليه إلا السيئة والآية خاصة بالسيئات وليست الآية خاصة بالحسنات أو الصالحات. واستدل القائل بهذا الرأي على رأيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة. من الكلام أيضا الواضح في هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سن لنا صلاة الجنازة الميت مات فإذا صلى الناس عليه جنازة أينتفع أم لا؟ ينتفع حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه 3 صفوف غفر له بل ويقول أيضا من شهد له جماعة من المسلمين فهو كما شهد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يوما فمرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا ذاك رجل صالح كان كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال له عمر يا رسول الله ما وجبت؟ وجبت. قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أيما امرئ شهد له جماعة من المسلمين فهو كما شهدوا. فللإنسان ما سعى عدلا وللإنسان ما سعى غيره له فضلا من الله. والعبد يتقلب بين العدل والفضل فليس في هذه الدنيا إلا عدل الله أو فضل الله وما ربك بظلام للعبيد. إما عدل وإما فضل فإن أصابتك سراء بفضل الله وإن أصابتك ضراء بعدل الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذن في يوم القيامة يوجد الأشهاد أيضا الناس وهم مجتمعون جميعا منهم الفخور بعمله الحامد لربه ومنهم الخازن الذي أخزاه الله وفضح وأهانه والكل يرى الكل، وذلك يوم مشهود. فتجد أصحاب الحسنات والأعمال الطيبة الصالحة يهتفون من أعماقهم فرحين: ها أم اقرأوا كتابي. ها هو ينادي: أوتي كتابه بيمينه، صحائفه منشورة، بريئة من كل عين، ليس فيها أي ذنب، بيضاء من غير سوء. فهو ينادي: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. والآخرون حين يؤتون كتابهم أو كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم يقول أحدهم: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابهم. نعم، وأن سعيه سوف يرى، يراه الله تبارك وتعالى، ويراه الشهود، وتراه الملائكة، ويراه الناس، ويجزى عليه، ثم يجزاه الجزاء العوف. جزيته الجزاء وجزيته بالجزاء سواء في المعنى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزيه الله تبارك وتعالى على عمله، يجزيه على عمله بالتمام والكمال. لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوف، وأن إلى ربك المنتهى. نعم، منه المنة وإليه الأمان، من الله ابتداء المنة وإلى الله انتهاء الأمان. هناك من الناس من توقف عن هذه الآية، وأن إلى ربك المنتهى من حيث ظاهر اللفظ إليه المرجع وإليه المآب، إليه المصير، إليه ترجعون، ثم جزاء الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى النهاية، نهاية الدنيا، نهاية العالم، نهاية الإنسان، نهاية العمل، فيجاز عليه. وأن إلى ربك المنتهى، إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير. ذاك هو معنى الكلام. وهناك من الناس من توقف عن هذه الآية، فهي من المتشابهات، وأن إلى ربك المنتهى أي نهاية كل شيء، معناها يعلمه الله تبارك وتعالى، حقيقة المعنى يعلمه الله، أما ظاهر اللفظ فيفيد معنى إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير ثم إليه ترجعون. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقرأت وإن إلى ربك المنتهى قطع عن الكلام السابق وإنشاء كلام جديد، وإن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. تلاشت الوصائف وبقيت الحقائق، لا فعال إلا الله، وأنه هو أضحك وأبكى. انتهت الوسائط ولم يبق إلا الحقائق، هو فعال لما يقول، أضحك وأبكى. أسباب الفرح في الدنيا وأسباب الغم، أفرح هذا فأضحكه، وغم هذا فأحزنه أو أبكاه. قالوا أضحك وأبكى، أضحك في الآخرة وأبكى في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون. أضحك وأبكى، الكلام عن الآخرة. قالوا أضحك وأبكى، أضحك السن وأبكى القلب، أضحك وأبكى، أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، أضحك وأبكى، أضحك قلوب العارفين بشمس معرفته، وأبكى قلوب الكافرين بشؤم معصياتهم، أضحك وأبكى أضحك في الدنيا الكفار وأبكاهم في الآخرة. أضحك وأبكى أسباب الفرح وأسباب الحزن. أضحك وأبكى نرى منها بعض المعاني من حيث وقائع حدثت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما يرويه عنها صحيح مسلم، تقول: لا والله ما قال رسول الله قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، وإنما قال: إن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهله. والله أضحك وأبكى وما تذر وازرة وزر أخرى. وتروي لنا أيضا فتقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يتضحكون، فقال: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فنزل عليه جبريل قال: يا محمد، إن الله يقول لك وأنه أضحك وأبكى. إن الله يقول لك وأنه هو أضحك وأبكى. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: ما مشيت 40 خطوة حتى أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، إيت هؤلاء فقل لهم إن الله هو أضحك وأبكى. الضحك والبكاء من الله تبارك وتعالى كأسباب، أسباب فرح فتجعلك تضحك. الأسباب خلقها الله وساقها إليك، وأسباب تجعلك تحزن، أسباب تجعلك تفرح وأسباب تجعلك تحزن. خالق الأسباب هو الله. أو نفس الضحك، ونفس البكاء من فعل الله تبارك وتعالى. والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يضحك ويبكى، وقال بعض العلماء: القرود تضحك فقط والإبل تبكي فقط، ولكن ما وجد مخلوق يضحك ويبكي إلا الإنسان، والله تبارك وتعالى أضحكه وأبكاه. الضحك والبكاء من الله تبارك وتعالى كأسباب بل وكأفعال. ومن هنا يتبين لك أن الحقائق الواضحة هي أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأفعال وهو الفعال لما يريد. خلقكم وما تعملون. ولكن الإنسان نهي عن التضاحك على الغير، أيضا نهي عن التضاحك بصوت عال كالقهقهة وما إلى ذلك. والبكاء مفيد، لأنه يذكر الإنسان بالله تبارك وتعالى، ويظهر الإنسان به الخشوع، ويظهر الإنسان به الخوف من الله، والدموع تغسل الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عين ضمن عينين لا تمسها النار أبدا، وهي عين بكت من خشية الله. ويحدثنا عن الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فأظله الله بذل عرشه. بل ويروى لنا أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلا يبكي، فقال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا فلان. قال: إنا أمرنا أن نزن أعمال ابن آدم كلها إلا البكاء، فإن الله تبارك وتعالى يطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من جهنم. كل ابن عمل، كل عمل ابن آدم ندنه إلا الدموع، إلا الدموع لا توزن، لا توزن أبدا. الله تبارك وتعالى هو وحده، هو وحده يطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من جهنم. نعم، ما بكى عبد مرة في عمره من خشية الله ودخل النار أبدا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار من بكى من خشية الله، ولا يلد الجنة مصر على معصية الله. نعم، لا يلد النار من بكى من خشية الله. وأنه هو أمات وأحيا، الموت والحياة، الحياة سر ولكننا نراها متمثلة في أنفسنا وفي الناس، في الحركة وفي السكون، في نبو النبات، نرى النبات ينمو ويزهو ويخضر، لكن الموت سره أعظم، فنحن لم نجربه. ونحن نرى الناس يتحدثون ويتكلمون ويذهبون ويجيئون، وفجأة يصمتون وبلا حراك، وفجأة نحملهم على الأعناق وقد كانوا ملء البصر والعين، نحملهم على الأعناق نمشي بهم سراعا، ثم نضعهم في حفرة وإذا بالتراب يهال عليهم، لا فرق بين أمير وخفير وغني وفقير، الكل في حفرة والتراب يهال على الجميع. سر غريب. أمرنا أن نؤمن بما وراء الموت من سؤال الملكين في القبر ومن فتنة، وأمرنا أن نؤمن أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ورأينا للموت أسبابا، ورأينا للحياة أسبابا، رأينا للموت أسباب من المرض، من الحوادث، أسباب من القتل، ورأينا للحياة كذلك، أن يروي الرجل أرضه، أن يروي الرجل أرضه فتنبت وتزهو، أن يتزوج الرجل بامرأة فتحمل، أن تلد جنينا ويحمل ويسمى وما إلى ذلك. لكن الأسباب قد تعمي الغافلين عن رب الأسباب، فقد كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء غيره. الله، الله، وبعد ذلك خلق ربنا تبارك وتعالى الأسباب وخلق المسببات وربط بين الأسباب وبين المسببات، وإن شاء لغى الأسباب. ولذا تجد في الدنيا الأسباب لكل شيء سبب، لكن الله تبارك وتعالى يخرق السنة التي هو واضعها، ويأتي بالأشياء بغير أسباب، ويأتي بالأشياء بعكس أسبابها، ليبين الناس أنه هو الله. فنجد أن إبراهيم قذف في النار فكانت النار بردا عليه وسلاما، شيء خارق مخالف لطبيعة النار. ونرى موسى يضرب البحر بعصا فينفلق فإذا كل فرق كالطود العظيم، شيء مخالف لسنة المياه، المياه سنتها الميوعة السيولة الجريان، أما أن يقف الماء كالطود الشامخ كالجبل كالصخر أمر مخالف. هو الله يدلل بهذا على صدق أنبيائه ورسله، يؤيدهم بالمعجزات، ويبين للعارفين والمتأملين والمؤمنين أن الله تبارك وتعالى هو رب الأسباب. ولذلك إذا سمعت عن أوصاف الجنة لوجدت أن الفارق الجوهري بين النار، بين الجنة وبين الدنيا هو الأسباب. الدنيا أسباب ومسببات، الجنة مسببات بلا أسباب. فأنت لا تزرع ولا تحصد وقطوفها دنيئة، وأنت لا تجوع ولا تعرف ولا تظمأ ولا تضحى. في الجنة لا أسباب، وتلبس وتلبس الحرير والسندس، وتحلى بالأساور من فضة ومن الذهب. أنت تأكل ولا تشبع ولكنك لا تجوع، وتشرب ولا تعطش ولكنك تروى، وتتزوج ولكنك لا تنجب. وكل شيء في الجنة بلا سبب، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الأسباب ألغى الأسباب في الجنة. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى للناس أن الأسباب وسائط ولا تغني عن الحقائق. هذه الوسائط ما هي إلا ربط بين السبب والمسبب. هذه الوسائط يختبر ربنا تبارك وتعالى بها الناس، فمن وقف عند حدود الوسيلة غفل عن الغاية، ومن تجاوز ببصره وبصيرته الوسيلة وصل إلى المقصد والغاية. فأنت إذا جاءك الرزق ونظرت إلى الرزق ونظرت إلى جهدك وكسبك وعملك وكدك، نظرت إلى السبب وغفلت عن المسبب. وإذا أنت كنت من ذوي البصائر تجاوزت الأسباب وتجاوزت النعمة ورأيت يد المنعم ممتدة إليك بالنعمة. لو نظرت إلى كل شيء حولك لرأيت الله في كل شيء، آثار ذاته وأنوار صفاته في كل شيء هو الله. من هنا يقول الله ربنا تبارك وتعالى منبها منبها ومسقطا للوسائط ومبقيا للحقائق، هو الفعال لما يريد، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الضحك والبكاء وتكلمنا عنه، هو المضحك وهو المبكي بالأسباب وبغير أسباب. الموت والحياة، ربنا تبارك وتعالى يقول أنه خلق الموت والحياة ليبلونا، ليبلونا. والموت مخلوق والحياة مخلوقة، شيء غريب. والحياة سر، وسر الحياة وجود الروح في الجسد، وهذا الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. واتصال الروح بالجسد أمر لا يقوى عليه إلا الله، وانفصال الروح عن الجسد أمر لا يقدر عليه إلا الله. فما بال القاتل والمقتول؟ القاتل إذا ضرب بسيف أو برمح أو بآلة أو بأي شيء، إذا ضرب أتلف البدن، نقض البنية، هدم البناء. أما المميت هو الله، بدليل أنك ترى الرجل قد صدم صدمة شديدة بسيارة مسرعة ومات في التو واللحظة، والآخر صدم وحمل إلى دار الاستشفاء ونجا. لما نجا هذا ولما هلك هذا؟ لأن الله هو المميت، هو الذي يميت. أنت تقتل وتضرب وتصيد، أنت تتلف البنية البدن فقط، أما فصل الروح عن هذا البدن فذاك عمل الله تبارك وتعالى. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وأنه هو أمات وأحيا، وجاء بالموت قبل الحياة، لأن الموت سابق على الحياة، فقد كان الله الحي المطلق ولم يكن هناك شيء، كان هناك الموات والعدم، فجاء بالناس فأحياهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. سبق الموت الحياة، فقد كانت الحياة عدم وكان الناس أموات فأحياهم ربنا تبارك وتعالى. والموت أصل والحياة عارض، فالكون عدم وليس هناك إلا الله، والله هو الحق، وكل ما خلى الله باطل. من هنا كان الأصل الموت. هذه الحياة التي ننعم بها منا وفضل وإحسان من الله، وما كانت الحياة واجبة على الله، ولا إيجاد الخلق واجب على الله، وإنما هو من وفضل وإحسان. هو أمات وأحيا قبل الإنشاء، ثم أحيا الناس، ثم يميت الناس، ثم يبعثهم إلى يوم القيامة. أمات الأرض وأحياها، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إذن فالمميت والمحي للأرض أيضا، الأرض تموت وتحيا بالزرع وبالنبات. أمات وأحيا أنام وأيقظ، فالنوم شبيه الموت وصنوه، واليقظة كذلك شبيهة الحياة. وربنا تبارك وتعالى يقول: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أنامه. وأهل الكهف ضربنا على آذانهم في الكهف 70 عدلا ثم بعثناهم. وكذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن فالموت بنهاية الحياة يسمى موتا، وكذلك النوم يسمى موت، فهو يميت بالنوم ويحيي باليقظة. أيضا يميت الكافر بكفره ويحيي المؤمن بإيمانه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فإحياء القلوب بالإيمان وإماتة القلوب بالكفر. أحيا بفضله وأمات بعدله. أحيا قلوب العارفين بشمس معرفته. أحيا الناس في يوم البعث وجمعهم ليوم لا ريب فيه. الله تبارك وتعالى هو أمات وأحيا.